لكن المشكلة يا كرام أن كثيرا ممن يناقش منكر السنة لا يكون متنبها هذه الإشكالات، فينجر في دائرة الظن، وإن الظن لا يغني من حق شيئا وما إلى ذلك، ولا يتنبه إلى الثغرات الموجودة في خطاب المشكك أو المخالف.